Does it remove the dots of the stick of the second last line, the ila without dots? بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد حمد الله والصلاة على النبي صاحب الآيات حفص من الروضة والتذكار قد يسكت قبل الهمز إلا عند مد أو دون موصول من التجريد حل للفارس في الوشي ومن فصل والكل يروي عن أبي طاهرهم وهو عن الأشنان عن عبيدهم وزاد ذو التذكار عن زرعان عن عمر وذا وذاك عن حفص زك فما روى الغنة في لام ورى منها كتكبير ومركب أذهرا ونون تأمنا بها الإشمام وتم في نخلكم الإضغام وباب آلان أطال مبدلا ومسكن في وقفه سلاسلا وضعف روم يفتح الثلاثة وعوجا مرقدنا لن يسكتا وسين يروي في المسيطرون وفي السوى يختلف الراوون فمن يخص السكت عنه أظهري ياسين معنون وعين فقصري وعنه صاد بمسيطر حتم وسين يبسط بسطة لزم وعينت ياء فما آتاني وسين يبسط وسين يبسط وبسط يبسط وبسطة لزم نعم وسين يبسط وبسطة لزم وعينت ياء فما آتاني في وقفه ووسط الضربان ووجه ترقيق بفرق جعل ووجه ترقيق بفرق جعل وسكت مراق وبران على والخلف في يلهث ومن يسكت بكل أدغمه وعكس ما قبليه حل ووسطت عين وفي المتصل طول على توسط المنفصل وخلف ياسين ونون بسطة يبسط آتاني مسيطر أتى فروضة مثبتة آتاني ويحذف التذكار والوجهان في الغير منه فأبو طاهرهم إظهاره من الطريقين علم وصاد في مسيطر دون السوى صاد في مسيطر دون السوى وصاد نعم يعني تأخذ نسخة والصاد في مسيطر دون السوى والعكس في التذكار زرعان روى ويخرج الخبأ به السكت حضل وقفا لمنع الروم إذ به يحل فهذه أمنية الولهان فانفع بها حملة القرآن واغفر لإبراهيم يا علي ذا ابن علي السلام واغفر لإبراهيم يا علي ذا ابن علي السمنودي ذا ابن علي السمنودي ذا ابن علي السمنودي فأنت ملجأ المقصرين وتقبل العاصين والراجين وصلي ربي مع تسليم على سيدنا محمد ومن تلا